السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تحدثنا في اللقاءات الفائتة عن الأنكحة المستحدثة، أي في العصر الحديث، والتي انتشرت في الجامعات وفي غير الجامعات، وذكرنا منها الزواج العرفي، وقصدنا صورة معينة من صور الزواج العرفي، هي اجتماع شاب مع فتاة وكتابة ورقة مع 2 شهود دون وجود ولي ودون وجود إشهار، وليس للمرأة مهر وليس لها بيت سكن أو بيت زوجية على الديمومة يعني تدوم فيه. وقلنا بأن هذا نكاح باطل، وإن كان تجوزا يسمى نكاحا، إلا أنه في الأصل زنا وليس بنكاح. وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فلا بد أن يكون للمرأة ولي يشهد على هذا الزواج. وتحدثنا عن الأسباب التي أدت إلى الزواج العرفي، وتحدثنا كذلك عن الثمرات المرة التي تعود على المجتمع كله، على الفرد وعلى الجماعة، بسبب الزواج العرفي. وتحدثنا في اللقاء الفائت عن بعض العوامل التي تساعد على حل هذه المشكلة، ألا وهي انتشار الزواج العرفي في الجامعات. تعالوا نقول يا إخواني كذلك من الحلول: تدريس مادة التربية الأسرية وإضافتها للمؤسسات العلمية والتربوية. احنا بندرس لأولادنا في المدارس من الإعدادية، الأولاد بياخدوا رياضة وبياخدوا إنجليش وبياخدوا علوم ومواد اجتماعية، وفي الثانوية بياخدوا فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضة وفرنساوي وإنجليش وكل المواد. كما ندرس لأولادنا هذه المواد واللي على رسوب ونجاح، ومادة الدين ليس على رسوب ونجاح ولذلك زهد فيها الأولاد والبنات، عايزين نقول محتاجين نضيف هذه المادة قبل فترة الخطبة. البعض بيقول، خاصة إخواننا المنتمين إلى الإرشاد الأسري، يقول الإرشاد الأسري بيعالج 4 مراحل: مرحلة الخطبة ومرحلة العقد والبناء وتربية الأولاد. لا، إحنا محتاجين الإرشاد الأسري للأولاد قبل دخول مرحلة الثانوية. يبدأ الولد من سن البلوغ وتبدأ البنت من سن البلوغ، يتعلم الأولاد عن طريق في المدارس، يدرس ذلك لأولادنا في المدارس في الإعدادية، ثم نرتقي مرحلة أعلى في الثانوية، مرحلة أعلى في الجامعة، ويدرس ذلك خارج الجامعات. ينبغي للولد والفتاة الاثنين على السواء أن يدرسوا مادة التربية الأسرية، يعني يعرف يعني إيه خطبة، يعرف يعني إيه فروق فردية بين الرجل والمرأة، يعرف ما هي الخصائص المختصة بها المرأة وحدها بعيدا عن الرجل والعكس كذلك، يعرف كيف يحلل شخصية المخطوبة، كيف تحلل شخصية الخاطب، الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب والصفات التي ينبغي أن تتوفر في المخطوبة، الكلام ده كيف تعرف الفتيات وكيف يعرف كذلك للشباب دون أن تكون هذه المادة مدرسة لأولادنا. البعض يقول طب الكلام ده من المستحيلات، وما ذلك على الله بعزيز، السنة دي السنة الجاية بعد 20 سنة، المهم نحن نقول الحلول. طيب إلا ما توفر مثل هذا، يجب على الأب والأم أن يدرسوا هذه المادة لأولادهم في البيوت. الكلام ده صعب، مشغولين، خلي أولادك ينتبهوا إلى دورات تدريبية تأسيسية للحياة الزوجية. حلول موجودة ولكن نسعى. ولذلك تدريس هذه المادة ستوقف الأولاد على الأنكحة الفاسدة، زي نكاح الاستبطاع ونكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة والصور المستحدثة الآن في الجامعات. الأولاد لما يدرسوا هذا الكلام قبل الدخول إلى هذه المراحل فالوقاية خير من العلاج، لن يقعوا في مثل هذا إلا ما رحم ربي عز وجل. وأنا أناشد الجامعات الشرعية ومساجد أنصار السنة والجمعيات الخيرية ومعاهد العلوم الشرعية، أضيف هذه المادة يا إخواني، بندرس فقه وتفسير وعقيدة وحديث ومصطلح ونحو وصرف وبلاغة وعروض وتجويد، أين هذه المادة؟ لما لا نضيف مادة يا إخواني يا أصحاب المعاهد الشرعية يا اللي قايمين على المعاهد العلمية، لما لا تضيفوا مادة التربية الأسرية لأولادنا قبل دخول مرحلة الخصبة لكي نؤسس لبيت سعيد إن أردنا السعادة لهذا المجتمع. فالمجتمع عبارة عن مجموعة من البيوت، لو أن بيت سعيد وبيت أخويا أبو عمار سعيد وبيت عدنان سعيد ومحمد مصطفى وفلان وعلان وعلان، كل البيوت كانت سعيدة فيها شيء من الطمأنينة والسكن والمودة والرحمة والألفة، وناس فاهمة إزاي تتعامل مع بعضها وكيف نتواصل كأفراد أسرة مع بعض بفضل الله عز وجل يصلح هذا المجتمع. فبنقول من ضمن الحلول للحد من ظاهرة الزواج العرفي أن تضاف مادة التربية الأسرية وتدرس في المؤسسات العلمية والتربوية خاصة في المعاهد الشرعية في جمعية أنصار السنة وفي الجامعات الشرعية بل وفي الجامعات وفي الإعدادية وفي الثانوية وفي المساجد، ويدرس ذلك لأولادنا في البيوت. طيب، كذلك من ضمن الحلول فتح باب الجامعات والمدارس للعلماء والدعاء لإلقاء المحاضرات الهادفة الهادئة. هل يستجيب المسؤولون وأولو الأمر لذلك؟ إن تفتح أبواب الجامعات للفتيات للدعاء وللعلماء والوعاظ والأئمة ويعالجوا مثل هذه الظواهر في هذه الجامعات وهذه المدارس؟ هذا يحد ونفتح باب الأسئلة والاستشارات للبنين والبنات، ونبين للبنات بأسلوب هادئ جدا وللشباب بأسلوب هادئ جدا على أن الذي يقع في مثل هذه الموبقات أو هذه المحرمات لن يسعد أبدا في حياته إلا إذا تزوج زواجا شرعيا قائما على الكتاب والسنة. أنا عايز أقول لكل بنت اسمعني يا أختاه، يا بنتي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، اعملي مقارنة بين بنت تعرفيها في الجامعة كتبت في ورقة أو مضت في ورقة إن ده زوجها، والشاب فعل كذلك، واللي بيشهدوا على هذا الزواج اتنين شباب زيهم برضو واقعين في هذه الفواحش، لا حواليك حد من أسرتك ولا من أهلك ولا لك مهر ولا لك شبكة ولا في حفلة ولا ولي ولا الناس سعدت لسعادتك انت نفسك. هل تجرؤي يا بنتي تعرفي أبوك وأمك إن انت متزوجة شاب زواج عرفي؟ والله ما تعملي كده ابدا، ما تقدريش تقولي كده ابدا. ليه؟ عارفه انك وقعت في خطا، جريت وراء الشهوه ولم تفق من هذه الغفله التي كنت فيها الا لما هذا الشاب تركك، ولربما ترك في الرحم ما تشقين به طيله حياتك. فلذلك انتبهي يا بنت ربنا يرضى عنك، ده ما من شد الوطأ عليك في الكلام شويه ده لمصلحتك، لأن نعلم أن الشباب بيقول كلام معسول ويعد بوعود كثيرة جدا، ولا يعني ذلك ما يكون في بيتك مشكلة أسرية بين أبوك وأمك أن أنت تخرجي تفعلي مثل هذا المحرم، ألا فاتقي الله. فبنقول يا إخواني من ضمن الحلول فتح أبواب الجامعات والمدارس للأئمة والدعاة والوعاظ لإلقاء المحاضرات وعلاج هذه المشكلات على ضوء الكتاب والسنة. كذلك تربية الأولاد وتنشئة الأولاد نشأة صالحة. أنا ما قابل رجل عنده 60 سنة، إزيك عم الحاج عامل إيه في تربية أولادك في هذا الزمن الصعب؟ فيقول والله لله الحمد بأكلهم أحسن أكل وشربهم أحسن شراب وبلبسهم أحسن لبس ومخليهم مش محتاجين حاجة. تم اليهود والنصارى وعباد الوثن وعباد البقر يفعلون ذلك، بل ممكن يغدقوا على أولادهم بالمال لأن الحياة بالنسبة لهم هي الجنة، يغدقوا على أولادهم بالأموال من أجل أن يسعدوا الأولاد سعادة مؤقتة في حال الحياة الدنيا. أما احنا كأمة مسلمة لما أسألك عن تربية أولادك تقول لي أولادي ما شاء الله حفظوا من القرآن ثلث القرآن، او ربنا عز وجل اكرم ابني وحفظ كتاب رياض الصالحين، او انعم على الولد وبدا يقرا في كتب الفقه، او انعم على الولد وهو من ابر الناس بيا، او الولد بيصلي قيام ليل، او بيذهب الى صله الارحام، ده اللي انت ما تخافش عليه. يا اللي خايف على اولادك علم اولادك تقوى الله عز وجل. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تنشئه اولادك تنشئه صالحه من الصغر تكون وقايه لاولادك من الوقوع في هذه الموبقات كالزواج العرفي. ابنك سيعرف الحلال والحرام، يعرف الفرق بين اللذه المؤقته واللذه الدائمه التي تكون في الجنه، يعرف الفرق بين اللذه الحرام الوقوع في هذه الفواحش وبين المتعه الحلال في ان يستمتع بامراته. حتى النبي علمنا اخي ان ندعو بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ان يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا. وزي لما تنتهي ولد صغير عنده 6 7 8 سنين وماشي في الشارع ماسك موس حاطه في سقف الحلق، وتلتقى الولد سقف الفم، ولا تلتقى الولد بسب الدين في الشارع وهو قد كده بليه صغير كده، اعرف ان ابوه لم ينشئ هذا الولد تنشئه صالحه. ليه؟ وهو من باب التنشئه الصالحه ان تقي اولادك الشيطان. بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ان يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا. ولذلك نقول يا اخوان ان من اهداف الاسلام ومن ثمرات الزواج ابتغاء النسل، تزوجوا الودود الولود. ليه؟ ليكونوا قدوه في مواجهه اعداء الاسلام والمحافظه على النوع الانساني. والابناء يا اخواني والله نعمه جليله من الله عز وجل، يجب عليك كمسلم ان تحافظ على هذه النعمه التي وهبك الله اياها. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. لسه في حد بيعير حد انه ما عندوش اولاد؟ لسه في زوج بيعير زوجته ان خلفته كلها بنات؟ انت المتحكم بعد قدر الله في جنس المولود، فالذي يسأل عن البنين والبنات انت مش زوجتك. او والله كده، واسأل اي طبيب هيقولك الكلام ده. نرجع نقول: الله عز وجل جعل الاولاد زينة الحياة الدنيا، فقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأمل. وما أعظم أن يبتغي المسلم من وراء الزواج الذرية الصالحة. ليه عاوز ذرية صالحة؟ تكون امتدادا له بعد موته، تدعو له جزاء على التربية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، حديث عند مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا كان الأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، فالواجب على الآباء والأمهات أن يتعهدوا هذه النعمة بالتربية والنصح والإرشاد والتوجيه. إن لم توجه ولدك صاحبه هيوجهه، وإن لم تسمع لولدك سيسمع من غيرك، وما كنتش تسمع من بنتك ستسمع من صويحباتها من صديقاتها، ولقلة الخبرة هيضللوها، أو إن صاحبتها وقع في مشكلة ومصيبة كبيرة كالزنا العرفي عاوزاها تقع زيها. فلذلك لابد ان نسمع اولادنا. ادي مساحه من الوقت لاولادك، وعلم الاولاد ادب الحوار. بتتكلم: لو سمحت يا ابنتي انتظري لما انتهي من كلامي. وتقول لك: لو سمحت يا ابي اديني فرصه ان انا اعبر لك عما عندي. وتسمع وتحكي وتقول، مش بنتك جايه منهاره من المعهد ولا من المدرسه ولا حصل لها موقف، في ايه نكدت علينا؟ اسمع منها، قال لها تفضفض، تخرج الشحنه اللي عندها. ما تبدأش انت بالكلام، قول يا بنت ايه اللي حصل وتحكي وتسمع. وانا عاوز اقول لابائنا وامهاتنا، لاحظ وانت ماشي في الشارع كل بنت ماسكه تليفون وحاطاه من تحت التحجيبه، والبنت قد كده مش باينه من الارض. اول ما تشوف البنت بتسبل بعينيها وقاعده تعد نجوم السماء في عز الظهر، والبنت ماشيه تضحك وكهكب في الشارع، اعلم بان هذه البنت فقدت الدفء العاطفي في البيت. اه والله كتير قوي قوي قوي بنات يتزوجوا زواج عرفي او زواج محرم، ولما يسالوا اخبار الاسره ايه؟ اسره مفككه، كل واحد عايش لمتعه فقط، الزوجه لا تقوم بحقوقها ولا الاب يقوم بحقوقه، بيت لا فيه صلاه ولا ذكر ولا طاعه ولا قران ولا عباده، لازم يكون بيت خارب. ده في بعض البيوت فيها ثلاث اربع تلفزيونات، كل حجره فيها تلفزيون. ليه؟ مفيش حد بيجتمعوا على شيء، حتى التلفزيون ما بيجتمعوش عليه. فاحنا عاوزين نقول ان ربنا عز وجل وجه الاباء وحملهم مسؤوليه عظيمه امام الله عز وجل، فقال في سوره التحريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. واجب عليك وجوب شرعي تاديب زوجتك واولادك وتعليم زوجتك واولادك. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اعملوا بطاعه الله واتقوا معاصي الله وامروا اهليكم بالذكر ينجيكم ربكم من النار. انا واجب كده حتى لو زوجتي منتقبه وهي محافظه على صلاتها، اسالها: بنتي اخبار الصلاه ايه؟ صليت العشاء ولا لا؟ المغرب ولا لا؟ الظهر ولا لا؟ العصر ولا لا؟ لازم اسال زوجتي. حتى الاخت المنتقبه محتاجه ان زوجها يسالها: يا بنتي قرات قران النهارده ولا لا؟ عملت ايه في اذكار الصباح والمساء؟ توددت لامك وابوك ولا لا؟ تصدقت بصدقه على الجيران ولا لا؟ حليت مشكلتك اختك ولا لا؟ ينبغي لنا أن نعلم الزوجة ونعلم الأولاد ونربي الأولاد تربية صالحة ونقي أولادنا من النار. يا إخواني خذها جملة واحفظها: رحمك الله وبارك فيك وزادك توفيقا وسدادا وعونا وخيرا وتربية لولدك وإرشادا لأهلك. التقصير في تربية الأولاد آخره النار. أقولها ثاني: التقصير في تربية الأولاد تربية ترضي الله عز وجل آخره النار. أنت حريص أن أنت تغذي جسد أولادك أفضل طعام وأفضل شراب وأفضل لباس، ودخل وقت الشتاء طلع الجواكت وطلع البطانية وطلع اللحاف، خايف على أولادك من شوية برد. طب ونار جهنم نعمل فيها إيه؟ يا عبد الله المسؤولية عظيمة. أنا كنت بنكت مع بعض إخواني بقول له: أنت متزوج ولا لأ؟ قال لي: لم أتزوج. قلت: والله أنت ما فيه إلى الآن خير. ليه؟ ما أنت ما تكون مش متزوج ستسأل عن نفسك وحدك. طب بعد الزواج ستسأل عن نفسك وعن زوجك. وبعدما ترزق بالأولاد ستسأل عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك. المصيبة أعظم. ولذلك التقصير في تربية الأولاد آخره النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية. أي رعية؟ حاكم ومحكوم، مدير شركة، مدير مؤسسة، مدير معهد، الرب في البيت، زوج في البيت. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللي سيب زوجته وأولاده بيتفرجوا على أفلام وعلى مسلسلات وفيها قبلات وفيها أحضان وفيها استمتاع وفيها شهوة محرمة وفيها فساد للدين وفساد الأخلاق وفساد للبدع وانتشار الشركيات والتعبد بالبدع. إيه اللي أنت عاوزه من وراء ذلك؟ أنت مش مركز ولا إيه؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ أنت مش عارف أن أنت ستسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة عما بدر منك ومن زوجك وأولادك؟ انت تجتمع انت وزوجتك واولادك على الحرام؟ انت بتزرع في قلوب اولادك ايه؟ حب الشهوات؟ يا عبد الله المسؤوليه كبيره جدا. فهل قام الاباء والامهات بهذه المسؤوليه تجاه الابناء؟ هل امرت اولادك بالصلاه عند 7 سنين وضربت الاولاد على الصلاه على ترك الصلاه عند 10 سنوات؟ وانا بقول لكل بنت صغيره بتسمعني وكل طفل جميل بيسمعني: يا حبيب قلبي يا حبيبة قلبي، أبي بابا بابي جده عمه خاله خالي عمي لما يقول: قوم صلي يا يوسف، قوم صلي يا إبراهيم، قوم صلي يا وادي عمار، قوم صلي يا سمية، قوم صلي يا رقية، لما يقول لكم قوم صلوا عشان هو بيحبكم. أنتوا عارفين ليه يا حبايبي؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بس ما تصلوا عليه بقى، صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. الصلاة إيه؟ نور. يعني وشك يا حبيبة قلبي هينور بسبب الصلاة، الناس كلها تعرف إن أنت ما بتصليش. طب لو ما صليتش يبقى الوجه مظلم وشكله مش جميل قوي والاطفال الحلوين الصغيرين اللي بيصلوا بيكون وجههم اجمل واحسن وافضل. عشان كده بنقول لكل اب وكل ام، اعتبروا بقى زي الجماعه بيقولوا، الجماعه بتوع التنميه البشريه، اديله رساله ايجابيه، فقول للولد ما شاء الله وشك منور وزي القمر. ما هو النبي اللي علمنا والصلاه نور، وزكت بعض الصالحات وشها مضيء. فلما سئلت ايه الوضاء ده والجمال ده وانت عندك 60 سنه، قالت لاني اصلي قيام الليل والصلاه نور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتنشئة الصالحة للأولاد من الصغر وقاية للأولاد من الوقوع في هذه الفواحش، ومن ذلك الزواج العرفي. علم ابنك يقرأ في المصحف، علم ابنك يقرأ في أحاديث سيدنا النبي، اجتمع أنت وزوجتك وأولادك على مرضات الله عز وجل، فاللي أنت بتزرعه في أولادك من الآن من الصغر ستجنيه في حال الكبر. لما يجي لي بعض الاباء يقول لي اولادي عاقين، اقول له طب انت كنت عامل ايه مع ابوك وامك؟ اول سؤال. ثم انت ربيت اولادك على ايه؟ دخلت اولادي تجاره انجلش، ودخلت اولادي صيدله، ودخلت اولادي طب. طب اولادك ما تعلموش القران، اولادك ما تعلموش السنه، اولادك ما درسوش العقيده، اولادك ما تعلموش السلوكيات والاداب والاخلاق، ما علمهمش حاجه من دي. يبقى النتيجه ان الولد صار عبدا لشهواته، صار عبدا للدنيا ولم يكن عبدا لله، فدي النتيجه الطبيعيه. فلذلك بنقول لكل اب، اصل في اولادك من الصغر العقيده الصحيحه، حب السنه، حب القران، حب السنه، السلوكيات، الاخلاق، الاداب. من الاشياء المضحكه طالعين لنا بعلوم الايام دي يقول لك الاتيكيت. اتيكيت ايه يا ابو عمار اللي بيقولوا عليه ده؟ يقول لك فن الاتيكيت. طب يا فن الاتيكيت ايه منه يعني؟ يقول لك اما تيجي تقعد في مطعم كبير والناس حواليك، حاول تحط ايدك يعني الشوكه وتاكل زوجتك. قال له هو ده الاتيكيت؟ طب ما احنا عندنا في السنه يا مولانا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنه النبويه ان الرجل اذا اطعم زوجته لقمه او لقمتين يحتسب بذلك الاجر من الله عز وجل، ده بيحصل على حسنات. حتى ما يضعه احدكم في فيل امراته لعلي حسن، عليه حسن. يبقى احنا اصل ده عندنا فين؟ في الاسلام. ولكن انت ودك منين يا جحا؟ مش كده يا ابو عمار؟ بيلف كده ليه يا ابني؟ بقى قدامك اهي، ما السنه موجوده قدامك، الكلام ده قراناه في سنه النبي. ويقول لك التنميه البشريه، يا عم على دماغي ماشي الله يكرمك، بس عايزين نقول ان رائد التنميه البشريه والعلاقات بالناس ازاي نتواصل مع الاخرين، اصل ذلك الكلام في سنه النبي محمد. أو والله العظيم ودراسه وتحليل الشخصيات اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول مثلا ان ابا سفيان يحب الفخر، النبي حلل شخصيته على ان رجل بيحب ايه؟ انت عقده البلد، ده انت الفشخره كلها، ده انت الكبير بتاعنا. النبي حلل شخصيته ولا لا؟ اي نعم حلل شخصيته. لما فرعون يقول انا ربكم الاعلى، من تحليل الشخصيه ده انسان متغطرس، الشخصيه المتكبره اللي مش شايفه حد غيرها. الكلام ده في القرآن والسنة. وأنا بقول لإخواني بتوع التنمية البشرية، أنا بحب كتير منكم، بس عاوز أقول يا إخواني خلينا نلتزم بالألفاظ الشرعية، سيبنا من الكلام المكلكع الموجود في كلام الغرب. نرجع بس نقول إن إحنا ده كلام على الهامش يعني. الله يكرمك يا أحمد الصخر وبارك فيك. إحنا عاوزين نقول يا إخواننا وأحبابنا إن ينبغي لنا إن إحنا ننشئ أولادنا تنشئة صالحة على الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، ونعلم الأولاد السلوكيات والأخلاق والمعاملات والأدب من الصغر. إن نشأ الأولاد على ذلك صاروا نشأ صالح طيب مبارك ينفع الأمة المسلمة. طيب، كذلك من الحلول للحد من ظاهرة الزواج العرفي جعل مادة الدين مادة أساسية، وتبقى مادة رسوب ونجاح. هو احنا عندنا الرياضه والفيزياء والكيمياء والاحياء والاعظم من القران والسنه؟ والله حاجه عجيبه فعلا. قصص ده من المصيبه المصائب اللي حطت على دماغنا الايام دي، ان انا ما فتش السنه اللي فاتت في كتاب بنتي بتاع الدين، فلقيت لهم درس عن الموسيقى، فن الموسيقى في المعاهد الازهريه الخاصه. فن الموسيقى، هو الموسيقى ده فن؟ امال فين فن الفقه والتفسير والعقيد؟ فين ده موجود فين؟ والموسيقى دي عندنا في الاسلام هي حلال؟ مفيش عندنا اكتر من 10 نصوص في القران، وعندنا نصوص في السنه، وعندنا آثار الصحابة وأقوال المفسرين في تفسير الآيات وشرح الأحاديث على أن الموسيقى حرام قولا واحدا إلا ما يستثنى من الدف للمرأة بخمسة شروط ذكرها أهل العلم. الكلام ده ما خلوش احنا لسه في الإعدادي؟ حاجة عجيبة والله. طب أعمل إيه؟ قول لابنك حطه في الامتحان زي ما هم عاوزين، وخارج الامتحان حفظ ابنك العقيدة الصحيحة. كان بيعلمونا ودي مصيبة سودة والله. يقول لك الجوهر والعرض والحيز. إيه؟ أسأل المدرس إيه يا عم الكلام ده؟ يقول لك ما أعرفش. احفظ وحطه في الامتحان. طب ما احنا عندنا عقيدة أهل السنة الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. أين الله؟ الله في السماء مستوي على مستوي على عرش بائن من خلقه. ده عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. جهة العلو لله عز وجل. فلازم نربي أولادنا التربية الصحيحة يا إخواني. ومن ذلك إن عاوزين بقى ننشئ الأولاد تنشئة صالحة، اجعل مادة الدين مادة أساسية، مادة رسوب ونجاح. ولكن الولد عارف ان الماده دي ما فيش فيها رسوب ونجاح، هيعمل ايه؟ هيقوم جايب الكتاب عامله في الاول وحطه في قلب الدرج بتاعه، وما يعرفش عنه حاجه ولا يعرف حاجه عن الدين، ولا هو بالنسبه له تين مش دين، ما هو مش عارف حاجه خالص. تخيل لما يبقى شاب في الجامعه ومش عارف يتوضا، مش هقول لك مش عارف يصلي، والله العظيم والله العظيم ما هو عارف يتوضا ولا عارف ايه اللي يقدمه وما الذي يؤخره، ورايت ذلك بعيني راسي والله العظيم. يا إخواني يا أحبابي يا اللي قايمين على التعليم، رحمكم الله وبارك الله تعالى فيكم وسددكم وهداكم. إدخال مادة الدين تكون كمادة أساسية فتصبح من مواد الرسوب والنجاح، هنا يهتم بها الأولاد. ولا بد إن المادة يضعها علماء ودعاة أهل السنة والجماعة، وكثير جدا موجودين في الأزهر من علماء أهل السنة موجودين ومغمورين. يكتبوا مادة التربية الأسرية، ويكتبوا كذلك مادة المادة الدين للأولاد، من أجل أن ننشئ الأولاد على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يا إخواني من الحلول مجالسة الصالحين وتجنب قرناء السوء. الصاحب ساحب، نصيحة لكل أب. شاب جاي يتقدم لزواج بنت حضرتك، قول له انت ساكن فين؟ هيقول لك انا اسكن في المكان الفلاني. اصحابك مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان. طيب ابدا اسال عن اصحابه هو اولا، فالقرين بقرينه يعرف. عاوز تعرف من عبد الرحمن؟ اعرف من اصحابه. عاوز تعرف من ابو عمار؟ اعرف من اصحابه. عاوز تعرف من فلان؟ من اخوانه من احبابه. كانوا على طاعة في الغالب على طاعة، إذا كانوا على معصية في الغالب سيكونوا على معصية. فالإنسان بقرينه يعرف. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع من تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى الحديث إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ده حال الصاحب. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، سبحان ربي العظيم، قتل 99 نفس ومع ذلك ما ومع ذلك ما زال في قلبه خير. أنت ما بيش فيك فايدة، مين اللي قال لك؟ لعله يتوب الى الله عز وجل يكون افضل مني ومنك. انت تفضل طول عمرك كده، زوجه كده نكديه وفاشله ومقرفه في حياتك، ما انت شكل امك. مالها امها؟ هتروح في داهيه. اكسب حماتك تكسب مراتك. ماشي يا ابو عمر؟ وضح دي؟ او الله يحفظها كده. كنت دايما اقول للشباب كده في عقود النكاح، اكسب حماتك تكسب مراتك. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي قتل 99 نفس ما زال في قلبه خير، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، هل هي من توبة؟ قال له توبة إيه؟ ده أنت خربتها؟ غزوا ياد، فعمل إيه؟ غزوا. بقوا كام؟ يبقى قتل 100. بعد ما قتل 100 برضه لسه عاوز يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال هل هي من توبة؟ فتح له، إداله بقى المفتاح، قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا وده الشاهد اهو، فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانطلق، روايه كده، وسط الطريق تخاصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. قالت ملائكه الرحمه: يا رب ما اتى مقبلا بوجهي الي. وملائكه العذاب قال: ما فعل خيرا قط. فاوحى الله عز وجل الى الارض بما عليها باشجارها وبحارها وانهارها وسهولها وهضابها، بعدما انزل ملكا على صوره ادمي ان قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له، فقاسوه، فامر الله عز وجل الارض بما عليها ان تكون ناحيه ارض الرحمه ليكون هذا العبد مغفورا له. الشاهد ان هذا الرجل مع انه قتل 100 نفس، بس لما انتقل الى، فانطلق اي الى ارض الطاعه، اذن الله عز وجل له بالتوبه ومغفره الذنوب. ولذلك شوف اولاد ابنك من الصغر، حتى اللي في المسجد معاه، فتش عن الاولاد وعن ابائهم وعن امهاتهم عشان تطمئن لابنك. خد ابنك من الصغر معاك المساجد، خطبه الجمعه، ودايما في الجمعه عود ابنك من الصغر على الوقار في يوم الجمعه. يوم الجمعه يوم معظم عند الامه المسلمه، الواد يلبس القميص الجميل الابيض بتاعه، وتلبس الولد الصندر ولا الكوتش بتاعه، والبس طاقيه زيك، وتحط برفان، والولد يذهب معاك الى المسجد. لا شاء الله ولا قوه الا بالله. يبقى الولد يظل طول الاسبوع منتظر ان ياتي يوم الجمعه، حتى لو لعب في المسجد لا حرج، بس بشرط الا يشوش على المصلين. نطط شويه بعد الجمعه والعب، وهات اللي هو عاوزه وافرح معاه واسعد مع الولد، وشور على كتفك والعب مصارعه حره وكيك بوكس وايه كمان؟ وكونفو وكاراتيه وكل حاجه. فانا عاوز اقول لك يا حبيب قلبي، الله يرضى عنك، لازم تنظر لأصدقاء ابنك من الصغر، أولاد طيبين ولا أولاد صالحين ولا لا، أهاليهم عاملين إيه في الالتزام الشرعي. بعض الناس، وهذا مما يحزن القلب، بيعامل الولد اللي عنده 6 سنوات على إنه ولد في الإعدادية. اللي عنده 6 سنين ده لسه طالع من KG1 وKG2، مش عنده فرط حركة، بيتحرك شوية، حطه قدامك في الديسك الاول قدامك، عنده تشتيت مش منتبه، دايما عينك في عينه عشان ننتبه معك، ادي ورد شوكولاته وبوبوليه ومصاصايه. وما يجي ابوه يسال: يا جماعه ازاي احوال الولد معاكم في الفصل؟ ما يقولوش ايه، يوه هو ابنك ربنا صبرك عليه، مش كده؟ ده الواد شقي وعامل ومودي، حتى كلمه شقي لا تجوز شرعا. قال الله: واما الذين شقوا ففي النار. كلمه الشقاء مع اهل النار، ولكن الولد متحرك شوي، الولد عنده فرط حركه شوي، ده وارد. والاولاد في هذا السن كده، فمحتاجين الصبر مع الاولاد واللين مع الاولاد والترفق مع الاولاد. ولما يسال المدرس عن الولد، الولد عامل ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. اعطي الولد رسائل جميله، ده متفوق في الفصل ما شاء الله عليه، ده مهذب، ده مؤدب، ده عمل النهارده حاجه جميله مع اصحابه، ادى الولد سندوتش، ادى له مصاصايه، ادى له بنيه في عينه، اديله كلام طيب كده، وبعد كده اقول له: بس محتاجين يكون افضل واجمل واحسن. الكلام اللي زي ده يعطي الولد رساله ايجابيه على ان المجتمع بيحبه. ولكن لما اقول: يوه ابنك ده الواد عفريت، ده الواد شقي، ده الولد عامل لنا مشاكل، اكتبوا في الولد تقرير ونزلوه للمدير ودول اللي مش عارف في رئيس الجامعه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكلام ده بتقوله على مين؟ طفل عنده كام سنه؟ 6 سنوات. أمال إزاي تتعامل مع أولاد في إعدادية؟ وتتعامل مع أولاد في ثانوية؟ إن لم تنجح في المعاملة مع الأولاد في هذا السن، والله لن تنجح. نرجع نقول: شوف أولاد ابنك في المدرسة، شوف أصدقاء ابنك في المدرسة، وأصدقاء ابنك في المعهد، وأصدقاء ابنك في المسجد، وأصدقاء ابنك في الشارع، وبيلعب مع مين من أولاد الجيران، شوف سلوكيات الأولاد، لأن فجأة ممكن تلاقي ابنك بيقول كلمة، جابها منين؟ من الشارع. جابها منين؟ من المدرسة. جابها منين؟ من اولاد الجيران. جابها منين؟ من التلفزيون. جابها منين؟ من جد وتيتا. لازم ننتبه. فمجالسه اولادك مع الصالحين من الصغر يجعل اولادك يتاثروا ببيئه الطاعه ويعانوا على طاعه الله. طب لو حطينا اولادنا في بيئه سيئه، سينسى الولد ذكر الله عز وجل، وينسى الولد، والولد يبقى ولد صعب جدا في المعامله والدين، يبقى ولد عريضة ما بيسمعش الكلام، عاوز يمشي رأيه دايما، دخل إلى مرحلة مش اسمها مرحلة المراهقة، ده كلام الغرب، اسمها مرحلة البلوغ. يدخل في هذه المرحلة يبدأ الولد كيان وتشقلب، بس محتاج محاملة خاصة، الرفق واللين والرحمة مع الحزم من غير إيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث بين التصحيح والتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته بل وعن مؤاكلته، لأن ذلك مما يؤلف القلوب. فتاخد بالك أول ما ابنك دخل الإعدادية، فجأة الولد لقيته حلق حلقة كده صعبة جدا وكاتب اسمه في النص، ولا عامل وردة ولا قلب كده وحط وكاتب حرف نون ومكتوب قدامه حرف اس، يعني سوسو مثلا يعني. حبيبته بقى، يا رب اهدينا واهديهم واغفر لنا ولهم. أول ما تشوف ابنك ما تنزعجش قوي، دي طبيعة المرحلة. وكل أب لازم يدرس طبيعة المرحلة العمرية اللي ابنه عايشها، مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ ومرحلة لسه بيحبو طفل رضيع صغير ومرحلة الشباب ومرحلة، لازم دراسة هذه المراحل عشان تعرف ازاي تتعامل مع ابنك. فلما تلتقي ابنك بالمنظر ده، أو الولد بدأ يلبس سلسلة، أو لابس بنطلون مقطع بموس من على ركبته شكله درتي مش عارف ايه القرف ده والله، أو لابس جزمة يا عدنان الله يهديك يا بتاع الخصوص، انت لابس جزمة وشها هتقابله من الشارع التاني، او ابنك على تليفونه وكاتب انا بهواك ولا قلبه واجعني ولا هشوفك امتى اي كلام، وانت بتشوف على الواتس ولا اي حاجة لاولادك، ما تنزعجش، هذه طبيعة المرحلة. انت داخليا منزعج ويجب ان تنزعج، خارجيا في المعاملة مع الولد الرفق واللين والرحمة وبيان سلبيات الامر للولد وقول له مش في ايجابيات والتود والكلام اللين، لان البوكس والبنيه والشلوت والحزام ومنعه من المصروف وضربه بالجزمه والسب واللعن والشتم مش هيجيب نتيجه مع الولد، ابسطها يسيب لك البيت ويمشي، هو كده. عشان كده بقول لك لازم تعرف طبيعه المرحله العمريه لابنك. شفت الولد بهذا الشكل؟ ابدا فتش، قول اول سبب حول ابني صحبه السوء، وابدأ دور بقى كيف تتعامل مع أمثال هؤلاء الأولاد، وإزاي تتعامل مع ابنك في مرحلة البلوغ اللي بيسموها مرحلة المراهقة. تعرف تتعامل معاه إزاي؟ إن كان الولد قد نشأ من الصغر على تربية شرعية صحيحة، والله العظيم والله العظيم في الغالب سينصاع هذا الولد لأوامرك. ليه؟ ينظر إلى السماء ويعلم بأن الله عز وجل يراقبه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ذكر ابنك بالله عز وجل، وذلك لازم ابنك يعرف كده بعد البلوغ بالذات. يا بني الله عز وجل مطلع علينا وعلى أعمالنا، يكتب علينا الحسنات والسيئات. بس الكلام ده ابنك يعرفه من الصغر، تنشئه هذا التنشئة الصالح عشان تحفظه من قرناء السوء، وتحذر ابنك من قرناء السوء، وتحذر ابنك من مخالطة غير الصالحين، وتحذر ابنك من الجلوس في أماكن فيها شبهات. يبقى إذن بنقول يا إخواني، من العوامل أو من الحلول العملية للحد من ظاهرة الزواج العرفي، أنت تبعد أولادك عن قرناء السوء، وتحذر أولادك من الصغر، وتحذرهم تحذيرا شديدا بمنهج القرآن والسنة والسلبيات التي ستعود عليه بسبب صحبة السوء. كذلك من الحلول تجنب كل ما يثير الغرائز ويحرك الشهوات. الحياة مليئة بالفتن والشهوات، وكل ما يثير الغرائز ويحرك الشهوات، التبرج اللي شايفينه في الشوارع، والسفور اللي شايفينه في الجامعات، والاختلاط اللي في الشارع والمدرسة والجامعة والمصالح الحكومية، وسائل الإعلام بتبث السموم ليل نهار، إلحاد على قنوات ليل نهار، الطعن في الكتاب والسنة ليل نهار، الطعن في النبي نفسه ليل نهار وفي أمهات المؤمنين وفي الكتب السنة، وسائل الإعلام بتحارب الفضيلة، تنشر الرذيلة، تساعد على إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم عن طريق تقديم المسلسلات والأفلام، وعن طريق إن لسه أخ بيقول لي من شوية أسأل الله أن يغفر لنا ولهم، بيقول في بعض المسلسلات اتنين اصحاب وزوجاتهم اصحاب وبيقعدوا في قعدات عائليه وجميله وحلوه وبتاع. الاخ الزوج الاولاني عرف في صداقه مع زوجه صاحبه والعكس كذلك، وعشان خالص عادي خالص، ومبين لنا في التلفزيون ان ده امر طبيعي، وان هي تخرج جامعات تتفسح في اي مكان، ويقول له طب وصل مراتب العربيه معاك الشغل، الامور عاديه جدا، وطبعا عادي وزبادي، عامل لنا مصايب سودا. ها؟ فمثل هذه الامور تؤجج الشهوات. ونصيحه لاخواننا الملتزمين، مفيش حاجه اسمها زوجتك تقعد في وسط رجال كده، اتقي الله عز وجل. حتى لو زوجتك مؤدبه ومحترمه ودينه وتقيه، من ادراك اللي قاعد قدامك؟ وعلى العكس قد يكون، وانا بقول لكل اخت اسمحيش لزوجك يقعد مع في قعده عائليه كده وقهقهه، ونسوان قاعده بتتكلم وتضحك وتهزر، وقاعد كده منسجم وانت فرحانه جدا ان زوجك قاعد. اتقي الله يا بنتي، حافظي على زوجك، حافظي على زوجك، اتقي الله، اتقي الله. الصحف والمجلات المليئه بالصور ليل نهار، صور العرايا والتقارير المسمومه، القنوات الفضائيه معروف الدش المخصصه للاباحيه والفجور، واخيرا بقى البلاوي السوداء مع انها نعمه قد تكون نقمه، المحمول والانترنت، اللقاءات بقى والمعاكسات. ماذا يصنع المسلم امام هذه الاغراءات؟ وكيف ينجو بنفسه من هذه الفتن؟ تجنب سماع الاغاني والكليبات، اقفل تلفزيونك بعيد عن الافلام والمسلسلات، لا تقرا الصحف والمجلات الهابطه، غض بصرك عن الحرام، صاحب الاتقياء الابرار، ابعد عن مجالس الفتنه، اجلس في مجالس العلم، تعلم القران، اجلس في مقراه، اجتمع انت واخوانك على طاعه الله عز وجل، اجتمع انت واهل بيتك على الكتاب والسنه، اسمع ما يحبه الله ورسوله، هذا ينجيك من الفتن. وابتداء الاستعانه بالله عز وجل وحده والتوكل عليه. فمما يثير الشهوات ما ذكرنا، طب اعمل ايه؟ تجنب هذه الامور، لان اثاره الغرائز تحرك الشباب والفتيات الى الحرام. ولو كل اب استنطق بنته وهي في الجامعه الان ولسه في سنه اولى في الجامعه في اي كليه، يا بنتي انت عاوزه ايه؟ تقول لك اتمنى ان اتزوج. لو انها بنت عفيفه طاهره هتقول لك اتزوج، ليه؟ الشهوه قد تأججت عندها سبب المناظر اللي شايفاها ليل نهار. بالذات لو بنت متقبه ولا لابسه خمارها، شايفه كل اتنين قاعدين مع بعض ورايحين مع بعض زازوه عشان يتفرجوا على الحيوانات في حديقه الحيوانات. هذا منظر. فعاوزين نقول يا اخواني من الحلول تجنب كل ما يثير الغرائز ويحرك الشهوات. امر مهم جدا جدا جدا، ولا بد ان يدخل واحنا دوله مسلمه، مراعاه وقت الصلاه، مراعاه وقت الصلاه ساعه وضع المنهج الدراسي. امر عجيب، محاضرات من 8 الصبح لاذان العصر، فيش وقت صلاه الظهر ولا وقت صلاه العصر، ليه؟ ده مش دوله مسلمه، مش امه مسلمه. انت خايف على الاولاد من الوقوع في هذه الفواحش؟ نعم، قال الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلي في 10 دقائق وذكر اولادك واخوانك واحبابك وبناتك وشبابك، في 5 دقائق ذكرهم بالله عز وجل ورسوله، فيها البركه والله، والله فيها البركه. خصص وقت للصلاه داخل الجامعات وداخل المدارس الاعداديه والثانويه بل والابتدائيه. وجزى الله خيرا اكثر المعاهد الازهريه الخاصه ان الاولاد بينزلوا يصلوا في وقت الصلاه في الحوش، امر طيب. ويذكر الاولاد بالله عز وجل. ولكن ولدي يطلع من المحاضره الشاب او الفتاه تستاذن الدكتور، اتفضل بس ما تدخلش ليا تاني. ليه يا ابني؟ ليه يا عسل؟ ليه يا حبيب قلبي؟ انت مسؤول امام الله عز وجل عن هذا الجمع الذي بين يديك. فلذلك عاوزين نقول من ضمن الحلول للحد من هذه الظواهر حصر هذه الظواهر المنتشره في الجامعات وهذه الصور المستحدثه من النكاح، ونبدا في وقت الصلاه يشرح هذا للأولاد المفاسد التي ستعود على الفرد ابتداء ثم تعود على المجتمع كله بسبب هذه الظواهر. آخر حاجة نقولها من الحلول تبصير الأمة بعواقب وآثار الزواج العرفي. الأمة المسلمة لابد أن تعي كل العواقب وآثار الزواج العرفي، ولا يقتصر الأمر على معرفة الشباب فقط بهذه الأضرار، إنما كل الأمة رجال ونساء وشباب وشيبة، الآباء والأمهات، المربين، أئمة المساجد وسائل الإعلام، إخواننا الكتاب والصحفيين، الكل لابد أن يتكلم ظاهرة ويحصر لنا التي تعود على الفرد والمجتمع بسبب هذه الظواهر المنتشرة. أخيرا أقول وبالجملة، فالزواج العرفي تحطيم لكل قيم الإسلام وأخلاق الإسلام، وإشاعة للفاحشة في الذين آمنوا، وضياع لحقوق الزوج، لحقوق الزوجة، الحقوق الشرعية والقانونية، وفي ذلك عقوق للوالدين، فضلا عن مخالفة هذا الزواج للكتاب والسنة. إخواني وأحبابي، خدنا جولة طويلة في ثلاث لقاءات عن الزواج العرفي، وبينا هذه الصورة التي شرحناها، قلنا بأن الزواج فيها باطل بل وهو زنا، وبينا الأسباب التي أدت إلى ذلك والحلول الشرعية التي تأخذ بيد الأمة للنجاة من هذه الظاهرة. في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سنستكمل بقية الأنكحة المستحدثة، صور من الأنكحة المستحدثة في المجتمع المسلم سنتعرض لها بإذن الله عز وجل، لنبين ما فيها من أخطاء، ونبين ما فيها من سلبيات، وما الذي يعود على المجتمع المسلم بل وعلى الفرد نفسه بسبب ارتكابه لمثل هذه الأنكحة وهذه الفواحش. أوصيكم ونفسي ونحن في ليلة الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم التجهيز بقى للجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم تلبس أجمل ما عندك من ثياب، وتضع أفضل ما عندك من طيب، خذ أولادك إلى الصلاة مبكرا، ولو جزاك الله خيرا إن كان في متسع عندها من الوقت، مش هتؤثر على الأولاد في البيت. ثم لا تنسى الدعاء في يوم الجمعة، وأفضل الساعات الدعاء، والراجح على أن الساعة في يوم الجمعة هي ما بعد صلاة العصر. لا تنسى أن تقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة، ولا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يصدر خطاكم، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.